يا نفس قال أبو العتاهية: فإن الموت قد حان. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرى بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه أثر موتانا. يا نفس ما لي وللأموال أتركها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد خمسين قد قضيتها لاعبا، قد آن أن تقصري، قد آن قد آن. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلاتنا من ليس ينسانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، كأن زاجيرنا بالحرص أغرانا. أين الملوك وأبناء الملوك، ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا. صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا، مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. يا راكبا في ميادين الهوى مارحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لاعب، يكفي كما قد مضى قد كان ما كان. يكفي كما قد مضى قد كان ما كان.